يا رحيم يا غفور يا ودود يا شكور يا رحيم يا غفور يا ودود يا شكور بلغ قلبي مبتغى بلغ قلبي مبتغاه زورا للنبي المبرور ليس لي ملجأ سواك وقد لذت بحماك خلقا من قبضة نور قلبي مضنا بهواك قلبي مضنا بهواك والدواء متى أزور يا رحيم يا غفور يا ودود يا شكور بلغ قلبي مبتغاه بلغ قلبي مبتغاه زورا للنبي المبرور أيها الرسول شافيعا في المعادي أيها الرسول الهادي يا شافيعا في المعادي خاصك الله بالوداد والجنة والولدان والحور يا يدخل إليها من ينادي يدخل إليها من ينادي يا رحيم يا غفور يا رحيم يا غفور يا ودود يا شكور يا بلغ قلبي مبتغاه زورا للنبي المبرور ادخلوها بسلام وآمان واحترام أحسن يا رب الختام أحسن يا رب الختام ونجنا يوم النشور يا رحيم يا غفور يا ودود يا شكور لقد آن أن أبدي هواك ومن به عناك بما ينفي ادعاك محبتي لقد آن أن أبدي هواك ومن به عناك بما ينفي ادعاك محبتي حليف غرام أنت لكن لنفسي وإبقاك وصفا فيه بعض أدلتي فلم تهوني ما لم تكن فيه فلم تهوني ما لم تكن في فانيا ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتي فدعوا عنك دعوى الحب وادعوا لغيره فؤاد وادعو لغيره فؤادك وادفع عنك غيك بالتي وجانب جناب الوصل هيهات هيهات لم تكن وها أنت حي إن تكن صادقا متي وها أنت حي إن تكن هو الحب إن لم تقل لم تقض مأربا من الحب فاختار ذاك أو خلي خلتي